قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك، وهذا إشارة إلى آيات الكتاب المبين، والكتاب من أسماء القرآن، والمبين هو الواضح البين في لفظه وفي معناه. وقيل أنه إشارة إلى كل القرآن، إلى كل السور التي نزلت قبل سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه للقرآن كله، والقرآن كله مبين. الله نزل أحسن حديث كتابا مثانية الآيات. إنا أنزلناه نزول، نزل من السماء إلى الأرض، قرآنا عربيا، قرآنا عربيا، لأن الكتب السماوية السابقة لم تكن باللغة العربية، فالإنجيل كانت، التوراة كانت بالعبرية والإنجيل بالسريانية، أما القرآن فهو بالعربية. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هم يقولون لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، قال: وهذا لسان عربي مبين، قرآن عربيا، لعلكم يا أهل مكة تعقلون، تفهمون ما فيه. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك أحسن القصص، لأن القرآن كما ذكرت في أول الدرس فيه أحكام، وفيه كذلك توحيد، وفيه قصص، والقرآن كل قصصه حسنة. منهم من قال أن أحسن القصص من أحسن القصص، ومنهم من قال أحسن القصص قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر الله في أكثر من في العراف، في الشعراء، في طه، في هود، في سور كثيرة. ومنهم من قال أنها سورة يوسف، لأن الله ذكر هذه الآية ووصفها بأحسن القصص في هذه السورة. نحن نقص عليك أحسن القصص، لأن الله عز وجل ذكرها كاملة في سورة واحدة، وجعل لها مقدمة، وجعل لها قصة، وجعل لها خاتمة. ما علاقة يوسف عليه الصلاة والسلام مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا، أن هناك حسد من إخوة يوسف على يوسف، كما أن هناك حسد من أهل مكة اللي هم أقارب النبي عليه الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجوه وآذوه وقالوا: أتيت لنا بإله جديد، ونحن نعبد آلهة كذا وآلهة كذا، وأنت صددتنا عما كان يعبد آباؤنا. وكذلك اتصف بصفة الكرم، قال له: ما أنت فاعل بنا؟ قال: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا أنتم الطلقاء، سبق أن تكلمنا عنها في قصة الفتح. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف، قال: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الأربعة: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، والوحي هو من عند الله عز وجل، وله أنواع، ذكر الله عز وجل في آخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فالوحي هو أن يقذف الله عز وجل في قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أيا كان، سواء كان محمد عليه الصلاة أو كان غيره من الأنبياء، ما يأمر به قومه ويبلغهم بهذا الأمر: بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله، من قبل هذا القرآن لمن الغافلين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، وهذا أدب ينبغي دائما أن نربي أولادنا على أن إذا أرادوا أن ينادوننا ينادوننا يا أبتي أو يا أبه، بالإسكان على الوقف، يعني كان في مقام الدعوة والتوحيد وأبوه مشرق: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، هذا أدب. وحتى إذا أردت أن تذكر أباك في موطن، إما تذكره بكنيته أو تقول أبي، أما قضية تذكره وتصف بأنه الشيبة أو العود، هذا لا ينبغي حقيقة، أنا أرى أنه يعني مخالف لقضية الاحترام والتقدير الذي أمر الله عز وجل به.